الصفحة 93 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علمه. تفسير السعدي. السؤال: ما الطريقة الأمثل لقراءة القرآن لمن أراد أن يتدبره؟ الوقفة الثانية. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم، كأنه يقول: سواء آمنتم أو لم تؤمنوا، لكونكم لستم بحجة، وإنما الحجة أهل العلم من قبله، وهم المؤمنون من أهل الكتاب. إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني المؤمنين من أهل الكتاب، وقيل الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة. تفسير ابن جزي. السؤال: في هذه الآية رفعة لشأن أهل العلم، وضح ذلك. الوقفة الثالثة. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون، هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم، وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما، لأن الله تعالى نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية. تفسير القرطبي. السؤال: بين ما ينبغي أن يكون عليه حال أهل العلم عند سماعهم القرآن. الوقفة الرابعة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها الله، وليس المراد بالخرور إلصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة، والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع والسجود منتهاه. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما صورة الخرور على الذقن التي يحبها الله؟ الوقفة الخامسة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم. تفسير السعدي. السؤال: ما الفائدة العملية التي يفيدها المسلم من معرفة حمد الله لنفسه؟ الوقفة السادسة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر، لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم. تفسير البغوي. السؤال: لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر؟ الوقفة السابعة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. تفسير السعدي. السؤال: ما مصدر الاستبشار عند المؤمن؟ معاني الكلمات: فرقناه، بيناه، وفصلناه فارقا بين الهدى والضلال. مكث، تأودة وتمهل، يخرون للأذقان، يسجدون على وجوههم، ولا تخافت ولا تسر بها، عوجا ميلا عن الحق، من لدنه، من عنده. العمل بالآيات. العمل الأول: احفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. صحيح مسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. العمل الثاني: اجتمع مع بعض زملائك وليقرأ كل واحد آيات من كتاب الله سبحانه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. العمل الثالث: تأمل معاني بعض أسماء الله ثم ادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. التوجيهات. التوجيه الأول: القرآن حق من الله، وما نزل به كله حق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. التوجيه الثاني: القراءة المتأنية تعين على تدبر القرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. التوجيه الثالث: من مراحل الترقي بالقرآن الكريم التلاوة المتأنية، ثم التدبر، ثم السجود والدعاء، ثم الخشية والبكاء. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً.